بأجلكم ناس المعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلا نسيناكم وذوقوا على قولنا كنتم إننا يؤمن بلا إلهات التي لا إله ذكروا بها خروا سجدا واسمعوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تلعبوا نفسنا وفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ كَمَا مِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين أكفروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا غرقا وكان الله بما تعملون بصيرا. إن جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا الفرار إن فرتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يحسبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم خيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين بكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يلاقون نفسا إلا قليلا نشهد عليكم. فإذا جاء الخبر رأيتهم ينظرون إليك تدور عيونك الذي يشاهد الموت. فإذا زاد الخبر سلقوكم بأسئلة الحداد أشهد لها الخير أولئك أن يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون أحزابا ذهبوا وإياك الأحزاب يعودون يسألون عن أنبائكم وكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والبار المؤمنون أفكار قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين باسمهم ويعذب المنافقين ان شاء ويتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيهم رجاله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيزا. وانزل الذين ظاهروه من الكتاب المستعصين وقلد فيهم قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا. واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم واقلهم تطهروها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي وقل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي كما تكرمن وأسرمن صلاة جميلة. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعلم المحسنات بكن عظيما. يا نساء النبي وقابل العذاب ذي خير وكان ذلك على الله يسيرا.